بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب الأذان، في باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. كنا في الحديث الثالث في هذا الباب، حديث محمد بن المثنى. وقفنا عند عبد الوهاب. قلنا عبد الوهاب هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع، ولكن عبد الوهاب اختلط ولم يضر اختلاطه لأنه حجب فلم يضر اختلاطه. توفي سنة 94 وله 80 سنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة، أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري أبو بكر. وأيوب ثقة إمام فقيه جليل، توفي سنة 31 وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، أيضا ثقة جليل من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400 وحديثه كتب الستة. وهذا الإسناد محمد بن مثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة. قال: حدثنا مالك بن حويرث، أيضا صحابي نزل البصرة. تقدم أن مالك بن حويرث رضي الله عنه توفي سنة 74. إذن هذا الإسناد إسناد بصري، هذا الإسناد إسناد بصري. قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة جمع شاب، متقاربون يعني في السن. قال: فأقمنا عنده 20 وليلة، يعني بالمدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رحيما رفيقا، رحيما رفيقا، رحيما في باطنه ورفيقا في ظاهره. النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الناس بالرفق معاملة لطيفة، ليس عنده عنف وبطش، ويعامل الناس بالرحمة، ليس عنده قسوة أو جفاء أو غلظة. عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس خلقا، هو أحسن الناس خلقا ومعاملة، عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، يعني أنهم تشوقوا إلى أهلهم، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه. قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث، هذه اللفظة مشهورة عند الفقهاء وعند طلبة العلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث كما تلاحظون في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى إقامة الصلاة وإلى أن يصلوا كما صلى عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قوله فليؤذن لكم أحدكم، هذا فيه الأذان في السفر إذا كانوا جماعة، لأنه أوصاهم بذلك، هم كانوا شبابا متقاربين، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالانصراف والرجوع إلى أهليهم وأوصاهم. وهذا الحديث تقدم شرحه، الشاهد فيه أنه أوصاهم بالأذان أثناء السفر. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذن هذا فيه مشروعية الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. نعم، الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مسربل أبو الحسن البصري، توفي سنة 28 و200 وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما أخرج له مسلم ولا ابن ماجه. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان البصري، ومسدد إذا قال أخبرنا يحيى فهو القطان، ويحيى بن سعيد القطان قال في التقريب: ثقة متقن حافظ إمام قدوة. يحيى بن سعيد يعني معروف مشهور، حتى قال أحمد بن حنبل إنه لم يرى مثله، وهو من كبار الطبقة التاسعة. توفي يحيى بن سعيد القطان سنة 98 و100، وحديثه في الكتب الستة. ويحيى بن سعيد القطان إمام في الجرح والتعديل، إمام في الحديث والأثر، إمام في السنة، وقدوة كما قال الحافظ، يعني قدوة في العمل، وهو مشهور جدا عند المحدثين وعند أصحاب الحديث، يعني ما في رجل حديثي لا يعرف يحيى ابن سعيد القطان، وهو من النقاد المتشددين. وصنوه من صنوه ونظيره عبد الرحمن ابن مهدي، نعم، يحيى وعبد الرحمن إمام أهل الحديث والأثر في عصرهما، ويحيى متشدد وعبد الرحمن معتد. وعلى هذين الإمامين الجليلين تخرج الأئمة ابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وهؤلاء، هذه الطبقة. قال عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري المدني أبو عثمان، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي سنة 47 و100 وحديثه الكتب الستة، أنه قال حدثني نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، توفي سنة 17 و100 ومن الطبقة الثالثة، وهو ثقة فقيه، أنه قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر في ليلة باردة بضجنان ضجنان هذه موضع في مكة قريبة من مكة على بعد 25 ميلا من مكة. ثم قال صلوا في رحالكم، ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا يعني عبد الله بن عمر يقول فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن، كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. قوله في الحديث ثم يقول على إثره يعني على إثر الأذان. قال الحافظ عن هذه الكلمة على إثره قال صريح في أن القول المذكور كان بعد الفراغ من الأذان، يعني كلمة صلوا في رحالكم يقولها بعد الأذان بعدما يؤذن وينتهي من الأذان يقول بعد ذلك صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال. وهذا الذي استحبه الشافعي رحمه الله حتى يأتي الأذان مرتبا ويمكن لمستمع الأذان أن يجيب المؤذن بعد الفراغ من الأذان يقول صلوا في الرحال. وهذه صورة من ثلاث صور كلها جائزة، أن يقول هذه الكلمة بعد الأذان كما هو ظاهر هذا الحديث، أن يقول هذه الكلمة بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا أيضا لا بأس به وجائز، أن يقول هذه الكلمة بدلا من قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذه الصور كلها جائزة وجاءت في الأحاديث. وهذه الصورة الأخيرة ترجم لها ابن خزيمة في صحيحه. وقوله في الليلة الباردة أو المطيرة، كلمة أو هنا هي للتنويع، يعني هذا يشرع، هذه الكلمة تقال إما في ليلة باردة يشق على الناس أن يخرجوا من بيوتهم، أو يقال في ليلة مطيرة كذلك يشق على الناس أن يخرجوا من بيوتهم. وقوله في السفر، قوله في السفر هذا لا مفهوم له، لأن هذا أيضا يشرع في غير السفر، حتى في الحضر يشرع. قال حافظ ابن حجر رحمه الله أخرجه المصنف في أبواب صلاة الجماعة من طريق مالك، يعني أخرج هذا الحديث في أبواب صلاة الجماعة من طريق مالك عن نافع به مطلقا غير مقيد بالسفر، يعني كلمة في السفر هذه جاءت في رواية عبيد الله العمري عن نافع. المصنف هو البخاري أخرج الحديث في موضع آخر من طريق مالك عن نافع وليس مقيدا بالسفر. قال الحافظ من طريق مالك عن نافع به مطلقا غير مقيد بالسفر، وبه أخذ الجمهور على قاعدة حمل المطلق على المقيد، وبه أخذ الجمهور يعني الجمهور قالوا إن هذا يشرع في السفر وفي الحضر. ثم قال الحافظ لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا، لأنه في رواية جاء مطلقا وفي رواية جاء مقيدا، والقاعدة في الأصول أن نحمل المطلق على المقيد، يعني أن نفسر وأن نشرح وأن نعمل بهذا المطلق على ما يقتضيه ذاك المقيد، فيكون هذا العمل مشروعا في السفر. ثم قال على قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالسفر مطلقا ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة من الحضر دون من لا تلحقه، والله أعلم. يعني الجمهور نظروا إلى مسألة المشقة، وهذا الذي ينبغي النظر إليه، لأن الحضر والسفر يعني من حيث المشقة لا فرق بينهم. ولماذا شرع هذا العمل في السفر؟ صلوا في الرحال دفعا للمشقة، دفعا للمشقة. طيب هذا، هذه العلة وهذا المنار ألا يوجد في الحضر؟ بلى يوجد في الحضر كما أنه يوجد في السفر، لكن في السفر يغلب، يكون كثيرا أكثر من الحضر. لذلك جاء في قوله في السفر، فهذا القيد لا مفهوم له. هذا إما أنه يحمل على الغالب، يحمل على الغالب لأن المسافر يجد من المشقة والعنت ما لا يجده المقيم في الحضر، لذلك جاء هذا القيد. وإلا فإن الحكم ليس مناطا بعلة السفر، وإنما هو مناط بالمشقة التي يراها الإمام سواء كان مسافرا أو كان مقيما، والله أعلم. نعم. الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق أنه قال أخبرنا جعفر بن عون أنه قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق. إسحاق هذا مختلف فيه، منهم من قال إنه إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية، ومنهم من قال إنه إسحاق ابن منصور الكوسج. وإسحاق ابن إبراهيم وإسحاق ابن منصور كلاهما من مرو، كلاهما مروزي. قال الحافظ في فتح الباري قال: وقع في رواية أبي الوقت، وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصور، يعني في رواية البخاري في صحيح البخاري. وهذه الروايات نحن كنا عرضنا لها قديما، ولعلنا إن شاء الله نعيدها في درس قادم، نعيد حتى نستحضر هذه الروايات. قال الحافظ: وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصور، وبذلك جزم خلف في الأطراف، وقد تردد الكلبادي هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور، ورجح الجياني أنه ابن منصور، واستدل على ذلك بأن مسلما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور، انتهى. وكأن الحافظ، يعني الحافظ نفسه رحمه الله، لم يجزم، لأن مسألة مشتبهة لم يجزم. ولكن أيضا هنا مرجح آخر لكونه إسحاق بن إبراهيم، أنه قال أخبرنا. وإسحاق بن راهوية طريقته وعادته أنه يقول أخبرنا، فهذا مما يرجح أنه إسحاق ابن إبراهيم، يعني ابن راهوية. والعلماء اختلفوا، منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، لكن يعني الإنسان يميل قليلا إلى أنه ابن راهوية لقوله أخبرنا. وأما ما وقع في رواية بالوقت أنه ابن منصور، هذا لا شك دليل قوي، لكن قد يكون هذا تفسير من الراوي بحسب اجتهاده، والله أعلم. على كل حال المسألة دقيقة والترجيح فيها صعب، لذلك الحافظ توقف ولم يجزم بشيء. أما إسحاق بن راهوية فهو الإمام الجليل الثقة الفقيه إسحاق بن إبراهيم المروزي، توفي إسحاق سنة 38 و200. وإسحاق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو من طبقة أحمد بن حنبل. وأما إسحاق بن منصور الكوسج فأيضا هو ثقة ثبت من الطبقة 11، توفي سنة 51 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا جعفر بن عون، جعفر بن عون ابن جعفر ابن عمرو بن حريث المخزومي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 600. قال حدثنا أبو العميس، أبو العميس هو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، ثقة مشهور بكنيته، من أحفاد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال عن عون ابن أبي جحيفة، عون ابن أبي جحيفة السوائي الكوفي أيضا ثقة من الطبقة الرابعة، توفي 316، وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه، أبوه هو وهب بن عبد الله السوائي صحابي توفي 74، وقد صحب علي رضي الله عنهما، أبو جحيفة من أصحاب علي، وهذا الإسناد من جعفر إلى أبي جحيفة يعتبر إسنادا كوفيا، أليس كذلك؟ يقول أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبطح، الأبطح بمكة، الأبطح بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ليس على سفر، وإنما هو في مكة، مقيم في مكة، فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة، العنزة هي الرمح القصير، حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة، الحديثان الأخيران، حديث ابن عمر فيه ما بوب له المؤلف بقوله ما قاله المؤلف في تبويبه وترجمته، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، هذا في حديث عبد الله ابن عمر. وأما في حديث أبي جحيفة ففيه الإقامة، ففيه الإقامة، قال وأقام الصلاة، قال ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة، لأن المؤلف قال باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، ففيه الإقامة، قال وأقام الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بمكة في حكم المسافر، يعني المسافر إما أن يكون على أهبة السفر قد جد به السير في الطريق، أو أن يكون مقيما في البلد التي سافر إليها، فهو في كلتا الحالتين لا يخرج عن كونه مسافرا، يأخذ حكم المسافر سواء كان في الطريق أو كان مقيما في البلد التي هو مسافر إليها. ثم قال البخاري رحمه الله: باب هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ إذن هذه مسألتان، مسألة المسألة الأولى الالتفات، هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان، المسألة الأولى الالتفات أثناء الالتفات أثناء الأذان. وكلمة يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا هذا سوف يأتي في الحديث أن هذا أثناء الهيعة، أثناء ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ وهل يلتفت في الأذان؟ المراد هنا بالالتفات أن يكون بالفم لا بالبدن كله. يلتفت في الأذان يعني بفمه فقط عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح كما سيأتي. قال: ويذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعيه في أذنيه يعني حال الأذان، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وقال عطاء الوضوء حق وسنة، وقال عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم ذكر الحديث. أما مسألة وضع الأصبعين في الأذنين فالبخاري ذكرها بصيغة التمريض، لأنها جاءت في حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن، جاءت عن في حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، وهذا الحديث رواه سفيان عن عون عن أبيه، وقد رواه جمع من أصحاب سفيان الثوري ولم يذكروا في الحديث أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، منهم محمد بن يوسف شيخ البخاري لم يأتي في حديثه أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه حال الأذان، ولكن الحديث رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق عن سفيان به، وجاء فيه في حديث عبد الرزاق عن سفيان أن بلال وضع أصبعيه في أذنيه، وتابع عبد الرزاق في الرواية عن سفيان مؤمل ابن إسماعيل كما ذكر الحافظ في الفتح. إذن هذا الحديث حديث بلال هذا الذي يرويه أبو جحيفة رواه سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن بلال، سفيان هو الثوري، ورواه جماعة عن الثوري ولم يذكروا فيه أنه وضع أصبعيه في أذنيه إلا عبد الرزاق. فهل البخاري رحمه الله عندما أورد هذه كلمة يذكر هل هو يشير إلى تضعيف رواية عبد الرزاق وأنها خالفت جماعة من الثقات الذين رووا الحديث عن سفيان بدونها، أو أنه لم يقف أصلا على هذه الرواية؟ الله أعلم. لكن هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد المسند عن عبد الرزاق، لأن أحمد تلميذ عبد الرزاق وأحمد سمع من عبد الرزاق قبل اختلاطه وتغيره، إذن رواية أحمد عن عبد الرزاق رواية صحيحة، ورواها وعبد الرزاق أخرجها في المصنف، لكن المصنف يعني قد يتكلم فيه لأن المصنف أصلا من رواية الدبري، والدبري سمع من عبد الرزاق وهو صغير بعدما تغير، لكن رواية أحمد هي المعتمدة هي العمدة، لذلك المحقق المسند قال إسناده صحيح، لأن أحمد بن محمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة أنه رأى بلال، وهذا إسناد صحيح. فالبخاري رحمه الله عندما يقول ويذكر عن بلال هذا يعني يحتاج إلى بحث، لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال إن هذه اللفظة ووضع أصبعيه في أذنيه جاءت أخرجها عبد الرزاق عن سفيان وتابعه مؤمن، قال ولها شواهد، ذكر لها شواهد، فوضع الأصبعين في الأذنين هذا صحيح وسنة كان يفعلها بلال، واختلفوا في الأصبع الذي يوضع في الأذن، قال النووي إنه السبابة وهو كذلك يعني السباحة توضع في الأذن، طبعا الحكمة من ذلك قالوا حتى يرفع صوته ويعلو، وفي حكمة أخرى ذكروها قال حتى إذا رآه الأصم علم أنه يؤذن، والله أعلم، لكن هي سنة. فقول البخاري يذكر لا يعني، البخاري كما تعرفون في طريقته إذا علق الحديث بصيغة جزم معناه أنه صحيح، وإذا علق الحديث بصيغة تمريض معناه أنه ضعيف، ولكن هذا في الغالب وليس هذا مضطردا عند البخاري، لأنه قد يعلق حديثا بصيغة التمريض ويكون صحيحا كهذا الحديث الذي معنا الآن. قال: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. شوف مرضه، ذكره بصيغة التمريض علما بأنه قد جاء في حديث عبد الرزاق عن سفيان. ثم قال: وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. قد يكون هذا الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق أيضا وأبي شيبة، قد يكون هذا الأثر من أسباب تعليل البخاري وتضعيف البخاري بحديث عبد الرزاق عن سفيان، والله أعلم. ولكن الحديث المرفوع إذا ثبت فإننا لا ننظر إلى فعل الصحابة، لأن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. صح الحديث عن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو بلال أنه كان يضع أصبعيه في أذني، إذن نعمل بهذا. وكثير من المؤذنين حقيقة خاصة من العامة ما يعرفون السنة في هذا، لفوض الأصبع، فوض السباحة في الأذن، في داخل الأذن، يعني في صماخ الأذن، ثم يؤذن. بعضهم يضع كفه هكذا جيد، وبعضهم يضع يدا واحدة، وبعضهم لا يضع شيئا، وهكذا يعني بدون فقه ومعرفة. ينبغي أن المؤذن إذا تقدم طلبا لهذه الوظيفة أن يعلم السنة، أن يقال له كيف تؤذن، ثم يعلم. إذا كان تاركا لهذه السنن لا يعرفها يعلم، يعني حتى نحافظ على السنن، وحتى يؤذن المؤذن أذانا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة وضع الأصبعين في الأذنين. وأما قوله وقال إبراهيم لا بأس إلى آخره، هذه مسألة الطهارة. والوضوء بالنسبة للمؤذن ليس شرطا للأذان وليس واجبا، وإنما هو سنة مستحب فقط. لذلك قال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. إبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعي، فقيه أهل الكوفة والعراق رحمه الله. قال لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. قال الحافظ: وصله سعيد المنصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عنه، يعني عن إبراهيم. وزاد: ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم. ما في بأس، يقول إبراهيم يأتي يؤذن على غير وضوء ثم يذهب يتوضأ ثم يأتي يقيم، ولكن ما ينبغي أن تكون هذه عادة المؤذن. هذا إذا حصل له شغل واضطر ما في بأس، أما أن يجعل هذا ديدنه وعادته دائما، يأتي للمسجد ويدخل بدون وضوء ويؤذن ثم يذهب يتوضأ، ما ينبغي هذا. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. يعني بالنسبة للأذان، بالنسبة للأذان، وهذا ظاهره أنه واجب لقوله حق، لقوله حق. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يعني كأن البخاري يرجح مذهب إبراهيم، مذهب إبراهيم إن الوضوء ليس واجبا للأذان. ظاهر مذهب عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح فقيه أهل الكوفة والحجاز معاصر لإبراهيم، ظاهره أنه يجب. إذن هذا خلاف التابعين. طيب من راجح؟ هل الراجح مذهب إبراهيم أم الراجح مذهب عطاء؟ الظاهر أن الراجح مذهب إبراهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحواله، كان متوضئا أو غير متوضئ. والأذان من الذكر، والأذان من ذكر الله. ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يوجب الوضوء له، ما في نص أن الوضوء للأذان واجب. إذن يبقى على العموم وعلى الرخصة أنه يجوز للمسلم أن يذكر الله بدون وضوء على كل أحيانه، فالأذان يدخل في هذا العموم في قول عائشة يذكر الله على كل أحيانه. إذن هذا الحديث، حديث عائشة، البخاري علقه هنا وقد أخرجه مسلم في صحيحه. بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للمؤذن أن يؤذن على غير طهارة، ما في بأس، ولكن الأفضل الأكمل أن يكون الوضوء، أن يكون الأذان بالوضوء. نسمع الحديث. انتهى الوقت. طيب إذا نقف عند حديث محمد بن يوسف، الله أعلم. يقول شخص أخذ قرض بقيمة 10,000 ولكن طلب منه 500 ريال حق الاشتراك والمعاملات، هل هذا العقد صحيح؟ وماذا يفعل إذا كان قد أخذ القرض؟ لا، هذا غير صحيح، ما يجوز، هذا ربا، هذا ربا. وأما يعني 500 ريال اشتراك معاملات هذا حيلة وكذب. القرض يجب أن يكون قرضا حسنا كما قال ربنا عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لك رأس مالك فقط، فلهم ما دفعوا وما أعطوك، وطالما أنك وقعت في هذه الورطة فالله المستعان. كان ينبغي أن تسأل قبل أن تأخذ، لكن إن استطعت الآن تتخلص من هذا القرض فافعل، وإن لم تستطع فتب إلى الله سبحانه وتعالى واعزم على ألا تعود، والله أعلم.